الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه أيها الإخوة وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. في هذه الآية بيان أن من تزكى أفلح في دنياه وأخراه، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. وهذه الآية نظيرها قول الله عز وجل في سورة الشمس مقسما على ذلك بآياته العظام ومخلوقاته الجسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم الله عز وجل بأكثر من 10 آيات عظيمة ومخلوقات جسيمة أن من زكى نفسه أفلح، ومن دساها خاب وخسر. ومعنى دساها أي قمرها وحقرها وطمرها بإيقاعها في الخسائس وحقائر الذنوب والمعاصي والآثام. فتزكية النفس أمر عظيم ينبغي على المسلم أن يعنى به عناية دقيقة. وفي هذا الباب أيها الإخوة أشير على عجل إلى بعض القواعد والضوابط والأصول المهمة في باب تزكية النفس، أذكرها باختصار وبدون إطالة. القاعدة الأولى في هذا الباب أن التزكية بيد الله، ولن يتزكى إلا من زكاه الله، فالأمر لله من قبل ومن بعد. قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وهذا الأصل ينقلنا إلى أصل ثان مرتبط به، ألا وهو أهمية الدعاء في باب تزكية النفس. فإذا كانت التزكية بيد الله ولا متزكي إلا من زكاه الله، فما أحوج العبد وأشد افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى بأن يزكيه. والدعاء كما قيل مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. وفي هذا الباب ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. القاعدة الثالثة أن أساس تزكية النفوس وعماد بنائها توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه التزكية، والقاعدة التي عليه تقوم، وهو لشجرة التزكية بمثابة الأصول للأشجار، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فشجرة التزكية تقوم على التوحيد. وإذا انثلم التوحيد لا زكاة، كما أن الشجرة لا قيام لها بدون أصلها. ولهذا جاء عن عدد من المفسرين من الصحابة والتابعين في معنى قوله قد أفلح من تزكى، قوله قد أفلح من زكاها، وقوله والذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يقولون لا إله إلا الله، أي لا يوحدون الله. وذلك لأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأصل الذي يبنى أو تبنى عليه التزكية. فإذا فقد التوحيد لا توجد زكاة في العبد، وأعماله كلها تذهب هباء منثورا، لأن الشرك محبط للأعمال مبطل لها. الأصل الرابع في هذا الباب، القرآن الكريم هو منبع التزكية ومعينها الذي لا ينقض. كلما كان العبد مرتبطا بهذا القرآن قراءة وتدبرا وعملا فاز من التزكية بأعظم نصيب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فبتلاوة آيات الله جل وعلا على الناس تزكى النفوس، فالقرآن هو كتاب التزكية ومنبعها. كلما كان العبد قريبا من هذا القرآن الكريم حاز من التزكية بحسب قربه من كتاب الله. الأصل الخامس في هذا الباب، باب تزكية النفس، لا زكاة للعبد إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر تزكية النفس مسلم للرسل، أمر تزكية النفس مسلم للرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فهم أئمة المتزكين وقدوة عباد الله. قد قال الله سبحانه وتعالى في شأن إمام المرسلين وخاتمهم وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي هذا الباب أقول كيف يرى الوصول إلى التزكية والقبول بغير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا محال. كيف يطلب الإنسان لنفسه تزكية دون أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد أعطانا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قاعدة جامعة وضابطا نافعا، فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا ينقلنا إلى أصل سادس في هذا الباب، ألا وهو أن الطرائق المحدثة التي يحدثها الناس ويزعمون أنها تزكي النفوس فهي في الحقيقة لا تحقق لهم تزكية، بل لا تزيدهم عن التزكية إلا بعدا، لا تزيدهم عن التزكية إلا بعدا. فالطرائق المحدثة وكثيرا ما تخترع قبل، وكثيرا ما تخترع عبر التاريخ بدع وأهواء يدعي أربابها ومحدثوها أنها تزكي النفوس وأن النفوس إنما تزكو بها، فهذا يدعو إلى خلوة في مكان مظلم ينقطع فيه الإنسان عن الجمع والجماعات والعلم والتعلم ويردد كلمات تملى عليه، بل أحيانا كلام لا معنى له يردده أياما طويلة، ويزعمون أنه بمثل هذه الخرافات والضلالات تزكي نفسه. ولقد تلاعب الشيطان بأقوام في هذا الباب تلاعبا عجيبا، قد فصل في هذا الباب تفصيلا واسعا ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، وذكر في هذا الباب عجائب وغرائب من تلبيس إبليس على الصوفية، وكيف أنه أدخلهم في منزلقات خطيرة جدا من باب التزكية، من باب تزكية النفوس، وهي أعمال لا تزيد فاعلها عن تزكية النفس إلا بعدا. الأصل السابع من الأصول في هذا الباب أهمية الوسطية والاعتدال في باب التزكية، أهمية الوسطية والاعتدال في باب التزكية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فالوسطية في هذا الباب وفي كل باب مطلوبة ولا بد منها. فإذا دخل الإنسان في أبواب العبادات ليزكي نفسه، في باب الأخلاق ليزكي نفسه، عليه أن يكون في ذلك وسطا. والوسطية تعني لزوم الحق، بل يجمع الوسطية قول النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. وخذ مثالا لذلك يوضحه ويقربه رمي السهم إلى المرمى. ما هو السداد في رمي السهم إلى المرمى؟ أن يصيب المرمى بعينه، والمقاربة أن يرمي السهم إلى جهة المرمى فيكون قريبا منه. لكن من لا يأخذ السهم أصلا ولا يرميه، أو يأخذ السهم ويعطي المرمى ضربه ويرمي إلى جهة أخرى، هل هؤلاء أهل سداد أو أهل مقاربة؟ لا. فأهل السداد والمقاربة الذين يصيبون السنة، أو الذي يعمل جاهدا ليصيب السنة فيكون قريبا قريبا منها. ولكل منهما بشارة، قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. فأهل السداد لهم بشارة، وأهل المقاربة أيضا لهم بشارة. أما الذي يدير السنة ظهره ولا يرفع بالسنة رأسه ولا يبالي بها، بل يتبع هواه ويبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهداه، فهذا ما أبعده عن الوسطية. فالتزكية وسطية واعتدال. الأمر الثالث والأصل الثالث في هذا الباب أن التزكية تخلية وتحلية. التزكية تخلية وتحلية، ولا يكون العبد متزكيا إلا بهما. ومن يرجع إلى أصل مدلول هذه الكلمة في اللغة وكذلك معناها في الشرع في ضوء دلالات النصوص يدرك ذلك. فالتزكية تخلية وتحلية، تخلية للنفس من الرذائل وتحلية لها بالخيرات والفضائل، هذه التزكية. وأصل معناها في اللغة النماء والطهارة، أصل معناها النماء والطهارة، النماء أي الزيادة بالخيرات، والطهارة أي التخلي من الآفات والسيئات والمنكرات. يدل على أن التزكية تحليها بالفضائل الآية التي بدأنا بها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالذكر والصلاة وعموم الطاعات تزكي النفوس، كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فهي تزكية للنفس. ويدل على أن التخلي عن المنكرات والبعد عنها داخل في باب التزكية قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فبعد الإنسان عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه هذا داخل في باب تزكية النفس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أختم بأصل تاسع في هذا الباب العظيم، ألا وهو أهمية تذكر اليوم الآخر، وأن يكون نصب عيني الإنسان. كلما كان العبد على ذكر لهذا اليوم، يوم الحساب، يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، أعانه ذلك على تزكية نفسه. قد مر معنا فيما سمعناه من آيات قول الله سبحانه وتعالى: عمن يؤتون كتبهم أو كتابهم باليمين، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. فكلما كان العبد مستصحبا هذا الظن المبارك والاعتقاد العظيم، وهو أنه سيحاسب وأنه سيلاقي الحساب وأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، وأن الله سيحاسبه على أعماله التي قدم في هذه الحياة، كلما أراد أن يخطو خطوة لعمل لا يرضي الله تذكر أن الله سيحاسب على هذا العمل، وأنه سيقف أمام الله جل وعلا ويجزى بما قدم، فيمنعه ذلك ويحجزه بإذن الله تبارك وتعالى عن الرذائل ويسوقه إلى الفضائل. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ومن أواخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قيل هو آخر ما نزل، قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا كان العبد على ذكر لهذا اليوم وهذا القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا بإذن الله عز وجل يحفزه إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وهذه هي حقيقة التزكية. اللهم آت نفوسنا أجمعين تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.